والله يا لولا الجهاز كنود له جس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته والله يا لولا الجهاز كنود له جس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته والله يا لولا الجهاز كنود له جس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته والله يا لولا الجهاز كنود لا هجس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته والله يا لولا الجهاز كنود لا هجس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته بالشاص كلش معي موجود توانك الشاص فللته اللي اعترض مع خطات القود تليت قيره وميلته بالشاص كلش معي موجود توانك الشاص فللته إلى ترض مع خطات القود تليت قيره وميلته والله لولا الجهاز كنود لا هجس القلب شغلته أحب أنا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته والله يا لولا الجهاز كنود لا هجس القلب شغلته أحب أنا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته وسويت فنجال هيل وعود وبريق الشاي كملته ما غبط من يملكون نقود كل الذي بخاطري قلته سويت فنجال هيل وعود وبريق الشاي كملته ما غبط من يملكون نقود كل الذي بخاطري قلته والله الجهاز كنود لا هجس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته والله يا لولا الجهاز كنود لا هجس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته والله يا لولا الجهاز كنود لا هجس القلب شغلته احب انا طلعت النفود وابعد عن المدن وزفلته قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.